كان قويا شديد الشكيمة شابا كامل الرجولة، فسقى لهما وأوى إلى الظل، فجاء أباهما قبل وقتهما المعهود بزمن، فتساءل ما خطبكما ماذا حدث، فأخبره بقصة الرجل الذي سقى لهما وأنه قوي أمين، قوي لأنه جاء إلى الصخرة لا يحملها حشرة من الناس، فحملها بمفرده ودفع الكل عنه أمين. سيصفونه بذلك بعد، لأن شعيبا، وكان والد البنتين شعيب نبي الله، فأمر إحداهما أبوها أن تأتي خلف هذا الرجل وتدعوه، فحضر. وبعد ذلك قالت: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفت قوته وقال: ما أدراك بأمانتي؟ قال: كنت أمامه أدله على الطريق، والريح تتلاعب بثوبي وتحدد بدني، فقال: تأخري ودليني على الطريق برمي حصاتي، فتلك أمانته. فلما أوى وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان جائعا، كان متعبا، كان خائفا. فلما وصل إلى شعيب قال له: بلغت الأمان فلا خوف، فلا حكم لفرعون في هذه الأرض. ودعا له بالطعام ودعا له بالشراب، ثم عرض له أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجاج، على أن يكون أجيرا عنده 8 سنوات، في كل سنة حجة واحدة، شهر ذو الحجة يأتي في السنة مرة واحدة، 8 حجاج أي 8 سنوات. ثم طمع فيه وقال: وإن أتممتها 10 فمن عندي. قال: لا تريب علي. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما الذي فعل موسى مع شعيب؟ قال: فعل معه الأكرم والأوفى، أي خدمه 10 سنين. تمت العصر، أخذ زوجته وكان لا يخرج بها إلا في الليل شدة غيرته كي لا يراها أحد، وكانت حاملا متما في شهرها 9، وكان البرد شديدا، وكان هذا عند طور سيناء، وتلك البلاد شديدة البرد، وفي البرد كثيرة الثلج. فأخذها وقد ابتعد عن الطريق الشارع العام حتى لا تقع عليها عين، فإذا به يشعر قد ضل الطريق ولا أنين ولا يعلم ماذا سيكون، وهو يريد أن يعود لمصر ليزور أمه وأخته اللتين ابتعد عنهما 10 سنوات كاملة. بينما هو في هذه الحيرة وإذا به يبصر من بعيد نارا في الجانب الأيمن، أيمنه هو من الطور. قال تعالى: وقال لأهل هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، رآه في الطور إذ رأى نارا، فقال لأهل امكثوا، كانت معه زوجته، امكثي أقيمي انتظريني، امكثوا لعلي إني آنست نارا، أبصرت نارا، لعلي آتيكم، وهو يريد نارا ليصطلي بها، يدفأ بها، اصطلي عليها زوجته، تدفأ بها زوجته. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس من النار الجدوى، كما عبر في آية أخرى، قطعة من جمر تؤخذ لتشتعل بها نار أخرى. وأخذ ورقا من الأرض يابسا يريد أن يشعله، وعندما أتى إلى هناك رأى عجبا، رأى شجرة سمراء خضراء شديدة الخضرة، والنار محيطة بها، والنار على غاية ما يكون من الصفاء واللون الأبيض، فلا الشجرة احترقت ولا النار تأثرت بماء الشجرة وخضرتها. وإذا به يدرك بعد ذلك أن هذه النار نور وليست نار، هي نور الله جل جلاله الذي تجلى للجبل فجعله دكا، والذي وخر موسى صاعقا، والذي كلم الله منه موسى كليما صلوات الله وسلامه عليه. وقال قوم من السلف من الصحابة ومن التابعين هي نار وليست هي نور وليست بنار، كانت نارا في ظن موسى وإلا فهي نور. ولكن الحسن البصري كان يقول ويقسم ما هي بالنور وإنما هي بالنار، ومن حجب الله التي احتجب بها النار، لو كشف عنها لحرقت سبحات وجهه من تد إليه البصر. وقد روي الحديث أيضا بالنور، قد احتجب بالنور جل جلاله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك عندما أسري إليك به؟ قال نور أنا أراه، هو نور جل جلاله، وكيف يرى النور؟ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ففهمنا من قبس أنه كان في برد شديد، والوقت وقت برد شديد، فذهب ليصطلي ويأتي بجذوة من نار وقبس. أو أجد على النار هدى، أنه ضال ضائع قد تاه عن الطريق، فرجى أن يجد إنسانا هناك يهديه للطريق الذي يوصله إلى مصر. وسيناء كانت ولا تزال سيافي وصحاري تتيه فيها القطى، لا يعلم أولها من آخرها، وسيأتيه قوم موسى نفسه فيها 40 عاما، لا يصل موسى للقدس ولا يصل قومه في حياته للقدس، يقرب إليها إلى مدينة أريحا على أميال منها، فيموت في أريحا ولا يدخل لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء لقد رأيت موسى يصلي على الكثيب الأحمر عند أريحا، لو كنت هناك لرأيتكم مكانه. والذي وصل بعد أخوه هارون فقد عاش بعده، ثم خليفته على قومه يوشع بن نون. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى من يهديني. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى. لما وصل الشجرة، لما وصل هذه النار ورأى ما رأى كما ذكرنا، وإذا به يسمع اسمه ينادى به يا موسى يا موسى. فقال من؟ أسمع الصوت ولا أرى المنادي. فقال أنا فوقك وأنا معك وأنا أمامك وأنا من خلفي وأنا بين يدي. فقال ذاك الله ولا يليق هذا الوصف إلا به، وإذا بالله يقول له إني أنا ربك، إني أنا ربك لعن عليك. وإذا بموسى عندما سمع النداء فكان كله آذانا صاغية وكله انتباه لمن يناديه وما الذي يراد أن يقال له. فعندما أخذ يقول من، وأجيب بما أجيب. قال له الله جل جلاله: أنا ربك، أي المنادي ربك الله، أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب أمره من الله بخلع نعلي أن نعليه كانتا من جلد حمار ميت لم يذكى. وقيل لقدسية المكان وطهارته، ولذلك وصف الله المكان بعد ذلك: اخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. وذكر هذا بعد أن اخلع نعلي يدل على أن خلع النعلي لم يكن لأجل النعلين لم تذكيا أو هما من جلد حمار، ولكن لطهارة المكان، كما إذا دخلنا إلى جوف الكعبة يجب أن نخلع النعال. أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. طوى اسم الوادي، قرئ طوى بالتنوين وطوى بلا تنوين، على أنه ممنوع من الصرف لأنه يعدل عن طاوٍ كعمر عن عامر وزفر عن زافر، والأمر سهل. وبكل ذلك نزلت الروايات السابع: اخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. قال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنا اصطفيتك لرسالاتي، أنا اخترتك لنبوتي، اصطفيتك على من في عصرك ومن في زمانك، فأنت مختارهم وأنت مصطفاهم، ولا يلزم أن يكون ذلك على طول الآباد، فنبينا أفضل منه والمصطفى عليه والمختار عن الكل. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأنا اخترتك استمع لما يوحى، أصخ لما سأوحيه إلي وأكلمك به وأخاطبك به. قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فكان أول ما قال له من الوحي أنه الله الواحد، لا إله إلا هو، إلا أنا فاعبدني، أفردني بالعبادة ووحدني بالعبادة، فلا ثاني معي ولا شريك لي. وكل ما زعمه من زعم من أعداء الله السابقين واللاحقين فكلها أكاذيب وكلها أضاليل وكلها ما أنزل الله بها من سلطان، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة، أقم العبادة، استعد لها، وأعدد نفسك وأعضاءك وحواسك لذكري، لتكون بذلك ذاكرا لي وحدي، عابدا لي وحدي، متفرغا لعبادتي وحدي. ولا يليق بالله الواحد أن يشرك في شيء، لا ذات ولا صفة ولا فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن من نسي صلاة، كما في أحمد والصحيحين: من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي إذا نسيت وقتها وغفلت عنها فعندما تذكر صليها، وذلك وقتها. رفع القلم عن الناس حتى يذكر. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم صل على أنبيائك ورسلك وجازهم عن خلقك وعبادك كل خير على ما أسدوا إليه وبلغوه من رسالات وخص بذلك خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.